السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فما زلنا في قول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال رب العزة جل وعلا في سورة الروم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال أهل التفسير والمعاني كما قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: اختلف العلماء في معنى الفساد في البر والبحر. ظهر الفساد في البر والبحر، فقال قتادة والسدي: الفساد الشرك وهو أعظم الفساد، فاعلم أنه لا إله إلا الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. وأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. فقال: الفساد الشرك وهو أعظم الفساد، فأعظم الفساد في الدنيا هو الشرك بالله، يعني وكذلك المعاصي عامة، هذا من بالتنبيه بالأعلى على الأدنى. وقال ابن عباس وعكرمة ومجاهد: فساد البر قتل ابن آدم أخاه، قابيل قتل هابيل. آدم عليه السلام نبي الله وأبو البشر والأنبياء والمرسلين أجمعين، ولده وهو ولد نبي، والله سبحانه وتعالى نفخ فيه الروح في آدم، فأول ولد من أولاد نبي الله آدم قتل أخاه هابيل بسبب أنه كان يريد أن يتزوج من تزوج أخوه امرأته، فكان أول قتل في الدنيا من ابن نبي. فقال: فساد البر قتل ابن آدم أخاه قابيل قتل هابيل. هذا أول قتيل في بني آدم، وكل من قتل بعد ذلك فإثمه على قابيل. وفي البر وفي البحر بالملك الذي كان يأخذ كل سفينة غصبا كما في سورة الكهف. فأول من سن القتل قابيل، وهو ابن بني ابن نبي آدم عليه السلام. وقيل: الفساد القحط وقلة النبات وذهاب البركة ونحو هذا القول. قال ابن عباس حيث قال: هو نقصان البركة بأعمال العباد حتى يتوبوا. كل هذه التفاسير يكمل بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا، كما قال أهل العلم كل هذه المعاني متقاربة ومتشابهة بعضها إلى بعض. فقال: هو نقصان البركة بأعمال العباد حتى يتوبوا، ونقصان البركة إنما يكون من كثرة المعاصي. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فقال: نقصان البركة بأعمال العباد حتى يتوبوا. قال الإمام النحاس، وهو أحسن ما قيل في تفسير هذه الآية، وقال النحاس أيضا: إن الفساد في البحر انقطاع صيده بذنوب بني آدم. لا إله إلا الله. كنت أنا في السن الخامسة مكست فترة زمنية في أسوان، وكان في بلدنا النخل كثير جدا، والسمك في المياه كثيرة، وكنت أغوى كثيرا صعود النخل لآتي بالبلح، وأغوى مسألة الصيد، وكنت أصيد السمكة أكبر من كفي ومن يدي كلها. اليوم والله وتالله بالله في أسوان التي هي قريبا من السد العالي تشعر أنه لا سمك، وكل النخل وقع والله وتالله وبالله. هذا مما كان من الناس، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، الماء الذي ينقص منا من معاصينا. فلا بد أن نرجع إلى الله، لا ننظر إلى فلان ولا علان ولا إلى، ننظر إلى أنفسنا، نرجع إلى الله، ما حالنا مع الله؟ أين الطاعة وأين الاستجابة لله وللرسول؟ وأين الورع وأين التقوى وأين قراءة القرآن وأين التدبر في كتاب الله؟ هذه أمور لا ترجع، لا ترجعون هذه الأسباب إلى الناس وإلى الحكومات وإلى كذا، ارجعوا إلى أنفسكم، ارجعوا إلى أنفسكم، معاصيكم مع أنفسكم، مع أزواجكم، مع أولادكم، انظروا وتفحصوا وتحققوا واعلموا الأسباب. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فالإنسان إن تفقه في دينه يعلم ابتداء أنه عاصي فيتوب إلى الله، فإن تاب إلى الله تاب الناس إلى الله. فابدأ بنفسك. فقال النحاس رحمه الله: إن الفساد في البر انقطاع صيده بذنوب بني آدم. وقال عطية: فإذا قل المطر قل الغوص عنده وأخفق الصيادون. هذا كلام من أكثر من قرون كثيرة، كلام السلف والصحابة. وعميت دواب البحر. وقال ابن عباس أيضا: إذا أمطرت السماء تفتحت الأصداف في البحر، فما وقع فيها من السماء فهو لؤلؤ، هذا الذي يستخرجونه اللؤلؤ والمرجان. وقيل: الفساد كساد الأسعار وقلة المعاش. هذا سبب، ليس هو الفساد فحسب، الفساد كساد الأسعار وقلة المعاش. قلت إنما يكون وتكون قلة المعاش والكساد من المعاصي. وقيل: الفساد المعاصي وقطع السبل والظلم. هذا صحيح، الفساد المعاصي وأولهم الشرك بالله، أي صار هذا العمل مانعا من الزرع والعمارات والتجارات والصيد والنخل والزرع والتمر وكله، حتى كل الثمار موجودة، ولكن لا تجد لذة في الثمار التي كنا نجدها من عشرات السنين، حتى في الطعم محقت البركة، نسأل الله السلامة والعافية. قال القرطبي: والمعنى كله صحيح ومتقارب في الفهم. وقوله تعالى: بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، أي عقاب بعض الذي عملوا لا كله، ولو أخذهم بكل ذنوبهم لأهلكهم. انظر إلى التدبر في الآية: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض، بعض يعني بعضية، جزء من هذا البعض لا كله، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا من المعاصي والشرك والإلحاد لعلهم يرجعون. العلة هنا حتى يرجعون، فإن رجعوا استقام الأمر ورفع الفساد ونزل العلم ورفع الجهل، ولكن الناس في غي عن الكتاب والسنة. والمعنى: ظهرت المعاصي في البر والبحر فحبس الله عنها الغيب الذي الغيم الذي هو المطر، الغيث، حفظ عنها الغيث اللي هو المطر الذي به حياة كل مخلوق، وجعلنا من الماء كل شيء حي. عندما يحدث الجد كما حدث في سنين قريش لما دعا الله رسول الله عليهم، كانوا يأكلون جلد الغنم والجمال، جد والجد، عدم نزول المطر، والمطر من عند الله سبحانه وتعالى، يقول للشيء كن فيكون، فغضب الله علينا. وكلما ازدادت معاصينا يزيد الغضب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: فحبس الله عنها الغيث الذي هو المطر الذي به حياة كل مخلوق وأغلى سعرهم، والسبب والعلة في ذلك ليذيقهم عقاب بعض ذنوبهم ومعاصيهم التي ارتكبوها ولعلهم يرجعون. كم من المجرمين الملحدين الذين يطعنون في الكتاب والسنة والإجماع وفي القرآن وفي الله وفي الرسول، من العلمانيين والليبراليين الذين أكثروا علينا الكلام وفتحت لهم وسائل الإعلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأعظم الشرك وأعظم الفساد الشرك والإلحاد بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أي لعلهم يتوبون إلى الله ويستغفرون. وقوله تعالى بعض الذي عملوا، لأن معظم الجزاء إنما هو في الآخرة. قضية العذاب في الدنيا دي مسألة سهلة، أما الآخرة نار وقودها الناس والحجارة أعدت عياذا بالله. وقيل انقطاع المطر عن البر يعقبه الجد والقحط، أسباب، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والمطر بيد الله سبحانه وتعالى. وعن البحر موت دوابه. قال التابعي أبو العالية من عصى الله في الأرض فقد أفسد في الأرض. الله أكبر، من عصى الله في الأرض فقد أفسد في الأرض، كانت معصيته كبيرة أو صغيرة. قال من عصى الله في الأرض فقد أفسد في الأرض، لأن صلاح الأرض والسماء بطاعة الله ورسوله. قلت ذكر ابن كثير كلام أبي العالية هذا، ثم قال ولهذا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود لحد يقام في الأرض أحب إلى أهلها من أن يمطروا 40 صباحا، وهو حديث معناه صحيح. والسبب في هذا أن الحدود التي هي زجر تمنع الناس عن الزنا وعن السرقة وعن القتل وعن الرشوة وعن الحرام وعن كذا وعن كذا وعن كذا، فانظر قال لحد يقام في الأرض أحب إلى أهلها من أن يمطروا 40 صباحا. والسبب في أن هذا الحد إذا أقيمت إن كف الناس أو أكثرهم أو كثير منهم عن تعاطي المحرمات. فالذي يطعن في الله وفي الرسول وفي الكتاب وفي السنة ويستهزئ بالله ورسوله وبسنة رسول الله والقرآن ويترك هكذا عبثا لا يزجر ولا يحدث له شيء، فظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ومن أعظم الفساد الشرك والإلحاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا ارتكبت المعاصي كان سببا في محاق البركات من السماء والأرض. ولهذا إذا نزل عيسى ابن مريم عليه السلام من علامات الساعة الكبرى وينزل ويصلي وراء إمامهم بصلاة رسول الله صلوا كما رأيتموني أصلي، فعيسى عليه السلام يقوم وينفذ شريعة محمد صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان قبيل قيام الساعة. عندما ينزل يقتل المسيح الدجال الذي عسى في الأرض فسادا. قلت ولهذا إذا نزل عيسى ابن مريم عليه السلام في آخر الزمان مع علامات الساعة الكبرى كما في صحيح مسلم، فحكم بهذه الشريعة المحمدية المطهرة دين الإسلام، شريعة المحمدية دين الإسلام، وأهلك الله في زمانه الدجال وأتباعه 70,000 من بني إسرائيل من اليهود، يناصرونه ويقولون فيه أنت الله. وأهلك الله يأجوج ومأجوج، قيل للأرض أخرجي بركاتك، فيأكل من الرمانة الواحدة الفئام من الناس، يعني مجموعة كبيرة من الناس، ويستظلون بقحفها، يعني قشرة الرمانة لضخامتها تكون لهم مظلة من الشمس وحرها، حوالي 15-20 رجل، ويكفي لبن اللقحة الضأن أو الجمل أو البقرة، اللقحة الواحدة العصرة الواحدة تكفي الجماعة من الناس. وما ذاك إلا ببركة تنفيذ شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي تفسير للقرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، نفعنا الله وإياكم بما يحبه ويرضاه، وبيانه حتى يعمل الناس به. فكلما أقيم العدل كثرت البركات وكثر الخير. ولهذا روى البخاري في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الفاجر إذا مات تستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. هذا قول رسول الله قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: إن الفاجر إذا مات تستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. ثم ختم ابن كثير تفسير هذه الآية العظيمة وذكر ما رواه الإمام أحمد بسنده، قال: وجد رجل في زمان زياد، قال أو زمان ابن زياد، من باب الثقة والثبات في كلام المحدثين، وجد رجل في زمان زياد أو ابن زياد صرة لفة ملفوفة فيها حب، يعني من البر والقمح. هذا الحب، نعرف الحب شكلها إيه؟ هذا الحب أمثال النوى، زي النعاية اللي بناكلها في التمر، زي ما فطرنا بالبلح ده، أمثال النوى قمحة مثل نواة التمر. مكتوب على هذه النواة: هذا النبت في زمان كان يعمل به بزمن العدل، وكان يعمل فيه بالعدل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يغفر ذنوبنا، وأن يتوب علينا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.